بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أينما كنتم نحييكم من أعماقنا بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأكاديمية العلمية. مشاهدين الفضلاء، في هذه الليلة المباركة نرحب بكم أجمل ترحيب، وأيضا نرحب بشيخنا الدكتور ساعد بن سليمان الطيار، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم وإياكم. ويمتد ترحيبنا كذلك إلى الإخوة معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. مشاهدين الكرام، يسرنا استقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، أو على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. في هذا الدرس المبارك مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا اللقاء المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أبتدئ هذا اللقاء بتنبيه على خطأ وقعت فيه، والحقيقة هو فيما يتعلق بتعريف الترادف. فقد كان في الذهن وأنا أتكلم في الذهن موضوع الاشتراك اللغوي، والأخ أيضا الذي عرف الترادف عرفه تعريفا صحيحا، وأيضا جاءنا أيضا سؤال من سائلة عن هذا الموضوع، أنه أيها التعريف الذي ذكرته والتعريف ذكره أيضا الطالب أيها الصواب. وما زال ذهني وأنا أتكلم كان عن الاشتراك اللغوي، فبناء على ذلك أحب أن نعيد مرة أخرى ما تكلمنا عنه سابقا معكم في التعريفات الثلاثة لتعريف التباين والترادف والتكافؤ. فالألفاظ المتباينة ما هي؟ نعم، ما هي الألفاظ المتباينة؟ نعم، هي التي تختلف في اللفظ والمعنى. تختلف في اللفظ والمعنى، مثل السيف والصخر. مثل السيف والصخر، تختلف في اللفظ والمعنى. والألفاظ المترادفة؟ نعم، تتفق في المعنى وتختلف في اللفظ. تتفق في المعنى وتختلف في اللفظ، بمعنى أنها يكون الشيء الواحد له أكثر من مسمى، الشيء الواحد أكثر من مسمى، مثل السيف الصارم. أي نعم، مثل السيف يسمى الصارم والمسلول المهند والمهند والحسام، أمثلة كثيرة من أسماء، حتى عدوا من أسماء 100 اسم. ما شاء الله. والألفاظ المتكافئة ما هي؟ نعم، الاختلاف في الدلالة على الاختلاف الدلالة على الصفات واتفاق على الذات. أي نعم، تكون الألفاظ تتفق في الدلالة على ذات واحدة وتختلف في الأوصاف. وأيضا قلت لكم أن هناك فرق يعني بين المتكافئ والمترادفة، في إشكال في قضية الفرق، فيبدو والله أعلم من القضية تختلف باختلاف النظر. فإذا كان النظر إلى أن هذه المسميات مثل الصارم والمسلول والمهند، إذا كان نظر هذه المسميات فيما تتفق كليا من ناحية دلالتها شيء واحد، نعتبرها ماذا؟ مترادفة. إذا نظرنا إلى أنها تدل على ذات واحدة. لكن إذا أردنا أن نمايز في الأوصاف، يعني هل وصف الحسام مثل وصف المهند، وهل وصف المهند والحسام مثل وصف المسلول، إذا مايزنا بينها في الأوصاف صارت ماذا؟ متكافئة. إذا مايزنا بينها في الأوصاف صارت متكافئة. وهذا تقريب لوجه الاختلاف في قضية الترادف وعدم الترادف. المسألة طبعا كما قلت لكم فيها كلام طويل، هذا ما يعني تصحيح في قضية الترادف لما سبق أن ذكرته في الحلقة الماضية، لأن الذهن كان منحسرا وكانت فيه صورة الاشتراك اللغوي، كنت أتكلم عن الاشتراك اللغوي على أنه هو الترادف. يعني شيخ في هذه الحالة الآن أسماء السيف في نفس الوقت هي متكافئة ومترادفة عند قوم يعتبرونها مترادفة، لكن تحمل الميزتين هذه. نعم. متكافئة ومترادفة. نعم. من اختلاف النظر، هل ننظر نحن الآن إلى دلالتها على شيء واحد بغض النظر عن ما تحمله من أوصاف؟ هذه مترادفة، نعتبرها مترادفة. أما إذا نظرنا إلى أوصاف فنعتبرها متكافئة. جميل، أحسن الله عليكم. إذا أذنتم لنا شيخنا نأخذ بعض الإجابات للإخوة عن طريق الموقع. نعم. الأخت رول إبراهيم أجابت عن السؤال مثال لاختلاف التنوع في اتحاد المسمى واختلاف الوصف. الجواب مثل قولنا السيف هو المهند، والسيف هو الصارم، والسيف ما تقطع به الرقاب وما أشبه ذلك، ومثل قولنا الغضنفر الأسد، والغضنفر القسورة، والغضنفر الليث، وامثلة لاختلاف التنوع بالتمثيل للمعنى العام مثل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فسرت الحسنات بالصلوات، وفسرت بذكر الله، وقيل بل الحسنات لفظ عام يشمل كثيرا من الأمثلة للأعمال الصالحة. طبعا هو الإشكالية في التمثيل الأول فقط أنه ليس قرآنيا، ونطلبنا يكون التمثيل بماذا؟ باختلاف وقع في آية من القرآن، والتمثيل والآخر صحيح، وسيأتي إن شاء الله اللي هو التمثيل بالحسنات في قضية التمثيل للأمر العام، سيأتي إن شاء الله لاحقا بإذن الله. أحسن الله عليكم الشيخ. نقرأ المثل. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: فإذا كان مقصود السائل تعيين مسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما، وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، أو ما هو أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر، وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نعم. هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا ما زال فيه شيء من الاستطراد لتقرير المسألة التي يريد أن نذكرها، وهي اتحاد المسمى واختلاف الوصف عنه. قال في بداية كلامه: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقصد بذلك رحمه الله أنه لو قال قائل من هو السلام، من هو السلام، تقول الله سبحانه، الله، لأنه أراد تعيين مسمى ولم يرد الوصف الذي في معنى السلام، لأنه لم يقل ما السلام، يعني ما المراد بالسلام، لو قال ما المراد بالسلام صار يريد معنى السلام، لكن من السلام؟ الله. من الحليم؟ الله. من القدوس؟ الله. إذا نعبر عنه كما قال بما يعني بأي شيء يدل عليه. ثم هذا المسمى قال قد يكون الاسم علما وقد يكون ايش؟ صفة. نلاحظ فائدة مرتبطة بقضية العلم والصفة، انه في بعض الذين يكون لهم أكثر من اسم نجد أن هناك علم بالغلبة، يعني غلب هذا الاسم حتى صار علما على هذه الذات، ثم يتبع ذلك أسماء هي في حقيقتها أوصاف، يعني بدايتها ماذا؟ أوصاف. فمثلا على سبيل المثال لما نقول السيف هذا صار علم بالغلبة على هذه الآلة القاطعة التي كان يحارب بها. لما نقول الحسام هو اسم أو صفة؟ الحسام اسم، لكن أصله منشأه أنه كان صفة، لأنه أخذ من صفة إيش؟ الحسم. فإذا المقصد أنه انتبه إلى أنه لا يمكن أن يزال الاسم عن وصفه، يعني لا يمكن يزال الاسم ماذا؟ عن وصفه. لكن الكلام الآن عن ما هو الذي صار علما بالغلبة وصار الأسماء الأخرى أشبه ما تكون إيش؟ أوصاف له، يعني هي أعلام وأوصاف. وكذلك الاسم اللي هو علم بالغلبة هو علم وأيضا يضمن إيش؟ الوصف. فعلى سبيل المثال في أسماء الله سبحانه وتعالى ما هو الاسم العلم الذي اختص الله سبحانه وتعالى به؟ الله. هو لفظ الجلالة الله. ولهذا تلاحظ أن جميع الأسماء الحسنى تكون تابعة له. لكن لما نأتي نقول السلام أيضا هو من؟ الله أيضا، لكن هو أيضا يتضمن ماذا؟ وصفا، لكن ليس هو العلم الأغلب على الله سبحانه وتعالى. وكذلك الله هو العلم الأغلب ويتضمن أيضا وصف الألوهية، لكن هو كلام الآن عن ما الذي تميز من هذه الأسماء حتى صار علما بالغلبة، مثل الأسد صار هو العلم بالغلبة على هذا الحيوان المفترس المعروف. ثم له أسماء كثيرة مثل غضنفر وقسورة وأسامة وغيرها من الأسماء. هذا ما يتعلق بقوله قد يكون اسم علما أي بالغلبة، وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قولي ثم ذكر الآية من أعرض عن ذكري. في قوله من أعرض عن ذكري هو ذكر احتمالين، احتمال أن يكون من أعرض عن ذكري أي كلامي ما أذكره أنا ما تكلمت به أنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أو من أعرض عن ذكري ما ذكرني به عبدي. ولذا قال تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. إذا كان كلام الله هل هو من باب إضافته إلى الفاعل أو إضافته إلى المفعول؟ إذا كان كلام الله، نعم، إضافته إلى الفاعل، لأن المتكلم بالقرآن من هو؟ الله سبحانه وتعالى، فإذا صار من باب إضافته إلى الفاعل. إذا كان من النوع الثاني يعني ما يذكر به، معنى العبد يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أمثال هذه الأذكار، نقول ما يذكر به صار إضافة إلى ماذا؟ إلى المفعول، إضافة إلى المفعول. بمعنى أنه كان يقول من أعرض عن ذكري، الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، ثم رجح أو أشار إلى الترجيح أن الأقرب أن المرض بها ماذا؟ من أعرض عن كلامي، يعني ما يذكره هو أي ما يذكره الله سبحانه وتعالى. وذكر بعد ذلك أنه قال أو استدل بالسياق، لأنه قال قبل ثم يتنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. المقصد أنه الآن عندنا رجح ماذا؟ أن المراد يقول من أعرض عن ذكري أنه المراد به كلامه. نعم، نقرأ الفقرة اللي بعدها. أحسن الله إليكم. قال المصنف والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا. نعم، الآن نلاحظ أنه الآن فسر على من قال بأن ذكري كلامي، المراد بالذكر هنا إيش؟ كلام الله سبحانه وتعالى. لو قال واحد المراد بقوله من أعرض عن ذكري كما قال كتابي، هذا قول، أو كلامي أو هداي، هذه الآن المسمى، هذه الآن أوصاف لمسمى واحد أو لأكثر من مسمى؟ أي نعم، إذن أوصاف لمسمى، يعني إذا اتحد المسمى واختلفت الأوصاف، اتحد المسمى واختلفت الأوصاف. ابن الجوزي أورد عن عطاء بن أبي رباح تفسير قال موعظتي، يعني من أعرض عن ذكري عن موعظتي، وأورد عن عطاء بن السائب أنه قال من أعرض عن ذكري عن القرآن. فالمقصد من ذلك أنه كلام السلف أيضا هذا الذي قالوا يرجع لنفس المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام. إذن هذا مثال من أمثلة اتحاد المسمى واختلاف الوصف عنه، اتحاد المسمى واختلاف الوصف عنه. الآن لاحظوا قاعدة مهمة في هذا اللي هو ماذا؟ اللي هو اتحاد المسمى واختلاف الوصف، إنه عندنا نحتاج لمعرفة ضبط هذا النوع. كيف نضبط هذا النوع؟ إنه يكون عندنا المسمى واحد والأوصاف عنه ماذا؟ مختلفة. فإذا وجدنا اختلاف بين المفسرين لمسمى واحد ووصفوا هذا المسمى بأوصاف مختلفة، نقول هذا من النوع الأول الذي ذكره الشيخ الإسلام. واضح ضابط هذا النوع؟ لو سيأتينا إن شاء الله خلاف آخر، ولعلنا إن شاء الله نشير هناك ونربط بينه وبين هذا، إنه فيه نوع من تشابه لكن يختلف، إن هذا ضابط هذا النوع أن يكون مسمى واحدا ويختلف الوصف عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا، ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. نعم، هو نفس الفكرة ذكرناها قبل قليل، اللي في سؤال السائل، يعني كيف سأل السائل؟ هل قال من السلام، من المؤمن، من القدوس؟ نقول له ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قال لنا ما السلام، هو يريد أن يعرف معنى السلام. ما القدوس، يريد أن يعرف معنى القدوس. إذن هو أراد أن يعرف الصفة التي في هذا الاسم المعين. ولا شك أن الصفة التي في الاسم المعين ليست هي نفس الصفة التي في الاسم الآخر. إذن معنى السلام غير معنى القدوس، غير معنى المؤمن، وهكذا. لكن أنه كما أشار شيخ الإسلام إلى أن ينظر إلى مقصود السائل، هل مراد معرفة الاسم، يعني ما في الاسم من الصفة، أو أنه أراد كما ذكر قبل المقصود تعيين مسمى، بغض النظر عما فيه من ماذا من أوصاف، وهذا يختلف باختلاف طريقة السؤال. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف، وأن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. نعم، هذه كما شرحنا، لكن فائدة أنه لما قال أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، هنا يحسن أن ننتبه لهذه القضية، في أنه اختلاف العبارات لا يلزم منها إيش؟ أن تكون من باب اختلاف التضاد. وقد نبه على ذلك مجموعة من العلماء، شيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره، وكذلك أيضا الشاطبي في كتابه الموافقات أيضا نبه على هذا، وغيرهم من العلماء نبهوا على، أيضا ابن عطية أيضا قبلهم نبهوا على أن هذا الاختلاف الذي يقع في عبارات المفسرين لا يلزم أن يكون اختلاف تضاد، خصوصا إذا استطعنا أن نجمع هذه الأقوال بطريقة مثل ما جمع الشيخ الإسلام عندنا في هذه المقدمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف: مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم: هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم: هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبت وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. نعم، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. نعم، هذا الآن المثال الثاني الذي طرحه شيخ الإسلام، وعقد المبحث كله لأجل هذا المثال. الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المثال جعل الصراط المستقيم هو الذات الواحدة، وتعبيرات العلماء عنها هي إيش؟ المختلفة. لو جمعنا التعبيرات، طبعا في بعض التفاسير وصل التعبير عن الصراط المستقيم إلى 10 أقوال، ويداخل ضمن ما يقوله شيخ الإسلام الاتحاد المسمى واختلاف الأوصاف عنه. الآن من قال بأن الصراط المستقيم هو الإسلام، ومن قال بأن الصراط المستقيم هو القرآن، وهذان القولان هما أشهر الأقوال. تلاحظون أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر حديثا نبويا يدل على أن الصراط المستقيم هو القرآن، أو أن الصراط المستقيم هو إيش؟ الإسلام. وهذا من باب الاستفادة من السنة في التفسير، من باب الاستفادة من السنة في التفسير. الآن ننظر، هل مسمى القرآن هو مسمى الإسلام؟ وهل مسمى القرآن والإسلام هو مسمى العبودية الذي ذكره أيضا؟ وهل مسمى العبودية والقرآن والإسلام هو مسمى أهل السنة والجماعة؟ وهل هذه المسميات كلها هي طاعة الله ورسوله؟ هذه كلها أمثلة يعني، أو هذه كلها أوصاف، كل وصف من هذا الأوصاف يختلف عن الآخر من جهة إيش الوصفية، لكن كلها في النهاية تدل على ماذا؟ على ذات واحدة، تدل على ذات واحدة. فإذا هل نقول إن هذا من باب الاختلاف، اختلاف التضاد؟ نقول لا، لأنها كل هذه الأقوال لو تملناها سنجد أن بينها تلازم. لماذا؟ لأن لو قلنا طريق العبودية، هل هناك طريق العبودية غير ما شرعه الله في كتابه وما سنة في الإسلام؟ لا. من قال أيضا كذلك أن السنة والجماعة، هل يمكن أن تخالف السنة والجماعة ما جاء في القرآن أو ما جاء في الإسلام؟ أيضا لا. الإسلام كتابه القرآن، والقرآن شرح الإسلام، فإذا هناك تلازم بين هذه الأقوال، وهي تدل على مسمى واحد الذي هو الصراط كما أشار شيخ الإسلام. أنا لما طلبت في السؤال أن يؤتى بمثال، إحنا عندنا الآن مثالين لما طرح شيخ الإسلام، المثال الأول ومن أعرض عن ذكري، والمثال الثاني الصراط المستقيم. نريد الآن مثالا، إن استطعنا أن نجد مثالا نفس القضية، اتحاد المسمى مع اختلاف إيش الأوصاف، لكن نريد أن يكون وقع بالفعل بين المفسرين، وإلا لو أردنا أن يعني نخترع مثالا يمكن، مثل على سبيل المثال في قول سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الغاشية، على من قال بأن الغاشية المراد بها ماذا؟ النار. يمكن نقول لو فسر مفسر هل أتاك حديث الغاشية بالطامة لجاز، ولو فسر مفسر هل أتاك حديث الغاشية بالنار لجاز، ولو فسر مفسر هل أتاك حديث الغاشية بالجحيم لجاز. لماذا؟ لأن هذه كلها أسماء تدل، الأسماء ترجع إلى ماذا؟ إلى ذات واحدة. واحدة. يعني هذا الآن لو طبعا ليس موجودا في التفسير، لكنه أقول لو حصل وقع في مثل الغاشي هذا لجاز. لكن نريد مثال، وما زال أيضا السؤال قائم، نريد مثالا وقع في اختلاف بين السلف في التفسير، والذات واحدة والأوصاف متعددة. نعم. كان في قوله تعالى قل ما أنفقتم من خير، لفظ خير لفظ عام، واختلف السلين في لفظ خير. هذا سيأتي في النوع الثاني، هذا المثال يصلح للنوع الثاني، المثال تذكره يصلح للنوع الثاني، لكن نريد الآن اتحاد المسمى واختلاف الأوصاف. ما فهمت لماذا يدخل في الباب هنا؟ لأنه من خير عام، لفظ عام يشمل أي خير، وبيأتي إن شاء الله في الصنف الثاني، سألك تحفظه لجل للصنف الثاني بإذن الله. في أحد وجد شيء من الخلافات بهذه الصورة؟ الجل السؤال ما زال قائما، لعله إن شاء الله تأتون به في اللقاء القادم بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. نعم، لو نصح هذه قليلا تبارش. الآن قال أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، طبعا سيذكر إن شاء الله مثال، لكن أيضا لو أخذنا مثال اللي عندك الآن أعطنا عشان نشرح عليه الكلام هذا. نعم. وقوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين. نعم. ما هو الخير؟ خير ماذا قيل في الخير؟ قالوا المال. المال. وقالوا المال وقالوا مشكلة، إذا المثال صار ناقص الآن ما نحفظ لكن ما أنفقتم من خير، إذا كان في أقوال فقطعا هذه الأقوال ستعود إلى التمثيل، يعني تمثيل لهذا الخير يكون عموم، لأنه يعني قال عام، ويذكر الاسم العام بعض أنواع على سبيل المثال. فالذي ذكرته الآن المال هو مثال من ماذا؟ من الخير، بس نحتاج تكميل الأمثلة إيش الأخرى. قالوا الزكاة، قالوا الصدقة، يدخل. نعم، هذه كلها تدخل في الخير. قالوا في البر، وقالوا كلها تدخل في ماذا؟ في مسمى الخير، لأنها أمثلة من الخير. أمثلة من ماذا؟ من الخير. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نبه على ماذا؟ على قضية مهمة في قضية التعريفات، أنه قال أنه لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. يعني عندنا الآن إذا جينا نعرف شيء معين نحرص نحن على ماذا؟ على أن يكون التعريف ما يسمى بالتعريف الجامع المانع. لكن متى نحتاج للتعريف الجامع والمانع ومتى لا نحتاجه؟ هذه قضية مهمة للتعرف، يعني نتعرف عليها. فنقول الآن شيخ الإسلام نبه على أن مثل هذه الأمور التي يعبر بها السلف عن مثال لا يلزم فيها التعريف الجامع المانع، ولا يريدون الحد المطابق للمحدود بعمومه وخصوصه. وذكر مثال فيما لو سأل أعجمي سأل قال ما الخبز، يعني عن مسمى لفظ الخبز، ما هو الخبز؟ قال لو أريته رغيف قلت هذا، لا يقال أن هذا الرغيف فقط هو إيش الخبز. نحن نعلم الآن أن عندنا أنواع كثيرة جدا من ماذا؟ من الخبز. فلو أريته نوع من الخبز لا يعني أن غيره ليس من الخبز، وإنما هو تمثيل لهذا النوع، تمثيل لهذا النوع. طبعا شيخ الإسلام بعد قليل سيتكلم عن قضية مرتبطة بهذا، لعلنا نستعجلها ما دام نتكلم عن قضية الحد. أنه قال فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. طبعا شيخ الإسلام معروفا له كلام عن الحد المنطقي في كتابته، في كتاب اللي هو الرد على المنطقيين، وناقش قضية الحد. الذي يريد أن ننتبه له من باب الفائدة أنه هذا الكلام صحيح جدا، أنه التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. السؤال الذي أريد أن نناقشه الآن، هل نحن بحاجة في المصطلحات الشرعية إلى معرفة الحد المطابق؟ بمعنى لما أقول لك ما الصلاة، هل نحتاج نحن إلى الحد المطابق في مثل هذا؟ يعني هل واقع المسلمين يحتاجون إلى معرفة الصلاة؟ أن نقول الصلاة هي أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتختتم إيش بالتسليم، نحتاج هذا؟ نحن لسنا بحاجة، لأن متعبدين بالعبادة، لسنا متعبدين بالتعريف. طيب، ففقط هو تقريب الشيء العامة فقط. وحتى العامة بالعكس، العامة تصعب عليهم لما تقول لهم هذا. لما تقول العامة ما الصلاة، يقوم يصلي، يقول هذه الصلاة ويصلي، يقول الله أكبر ويصلي، يكون عرفنا بالصلاة ولا لا؟ عرفنا بتطبيقه. أقصد الذي يريد أن ننتبه له أن المصطلحات الشرعية محاولة تحديدها بالحد المنطقي اللي هو الجامع المانع يصعب هذا من جهة، ويعقد التعريف من جهة إيش أخرى، مع أنها واضحة لا يحتاج فيها المسلم إلى أن يعرف بها. لو تقول له ما القرآن، يمكن شيخ مصحف يقول هذا. فهذا المراد أن ننتبه إلى مثل هذه الإشكالية التي وقعت عند بعض من يريد أن يعرف القضايا الشرعية أو المصطلحات الشرعية بتعريفات منطقية دقيقة، يعني مثل الخط الفاصل. ولهذا لاحظ مثلا الإيمان، لو تريد أن تعرف الإيمان مهما عرفت الإيمان سيقع فيه إشكال في التعريفات إذا أردت تخرج محترزات التعريف. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد يعرف الإيمان إيش قال؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، شيء يمكن أن تدركه. طيب، فهذه فائدة واحد، رقم واحد. أيضا في قضية المصطلحات يحسن أن نفرق بين المصطلح الشرعي وما يصطلح عليه العلماء، لأنه يلاحظ أن بعض من يكتب في المصطلحات يقول مثلا، هو يكتب الآن مثلا في الفقه، هل نقول لما نقول تعريف الفقه لعلم الفقه نقول الفقه اصطلاحا ولا الفقه شرعا؟ كليهما. لا، الفقه هل ورد، لا، هل من مسميات الشرع على هذا أنه فقه، هذا النوع من العلم أنه فقه؟ ليس من مصطلحات الشرع، لكن في جزئياتها نقول هذا تعريف اصطلاحا وشرعا. لا، متى نقول شرعا؟ هذا اللي نريده الان. متى نقول شرعا؟ اذا وجد النص في الشرع على هذا المصطلح، مثل الصلاه وغيره، يعني يوجد شيء. لكن اذا كان مما اصطلح عليه العلماء فنقول ايش؟ اصطلاحا فقط. لانه يقع الخلط عند بعض من يكتب احيانا من يعني الطلبه او غيرهم، يكتب تعريف كذا شرعا، يقول تعريف مثلا المعجزة شرعا، ويبدأ باللغة لغة ثم يقول شرعا، ويقول تعريف مثلا الوقف لوقف الابتداء مثلا شرعا، ليس صوابا، إنما تعريف إيش؟ اصطلاحي. فإذا نفرق أنه ما دام ليس من ما هو موجود في الشرع من حيث بهذه الصورة بهذه الكيفية، فلا يعتبر، لا يقال عنه تعريف إيش؟ شرعي، وإنما يقال تعريف اصطلاحي، لأن العلماء اصطلحوا على أن الفقه هو هذه المسائل العلمية. مع أنه عندنا الفقه الأكبر اللي يسمى الفقه الأكبر اللي هو فقه في الاعتقاد أيضا يدخل في علم الفقه، فيمكن يعترض بذلك. فالمقصود من ذلك أن نقول هذا اصطلاحا، والاصطلاحات الأصل فيها أن لا مشاحة فيها إلا إذا ورد في المصطلح

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عدل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. نعم، هذا الآن المثال الذي طرحه شيخ الإسلام لاختلاف التنوع اللي هو النوع الثاني اللي هو التمثيل للمعنى العام. الله سبحانه وتعالى لما قال: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، قال: فمنهم ظالم لنفسه، هذا صنف، ومنهم مقتصد، هذا صنف الثاني، ومنهم سابق بالخيرات. لم يحدد الله سبحانه وتعالى نوع الطاعة التي يكون فيها الإنسان الذي يكون فيها المسلم ظالما مقتصدا سابقا. ونلاحظ أن السلف لما فسروا هذه نجد أن كل واحد منهم عمد إلى نوع من أنواع الطاعات وركب عليها أنواع المسلمين. فمثلا من ذكر في قضية الصلاة قال: الذي يصلي في أول الوقت يعتبر هذا السابق، والذي يصلي في أثناء ليس في الوقت يعتبر مقتصد، والذي يفوتها إلى آخر وقت يعتبر إيش؟ ظالم نفسه. إذن ورتب الآن على طاعة الصلاة. أيضا ما يتعلق بالأموال أيضا ذكر أنه عندنا محسن وعدل وظالم. السابق هو الذي يؤدي الزكاة المفروضة ويزيد أيضا صدقات. الظالم هو الذي إيش؟ لا يأكل الربا أو يمنع الزكاة، هذا يعتبر ظالم. والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا لكنه لا يقدم إيش؟ صدقة، شيء من الصدقات. الآن هذا التمثيل قد يقول قائل: هل يصح لي أن أضرب مثالا في الطاعات غير ما ذكره السلف أو لا؟ نقول نعم. فمثلا لو إنسان أراد أن يضرب مثالا بماذا؟ بقراءة القرآن، بما أننا نحن في شهر القرآن نذكر مثالا. من هو السابق بالخيرات في قراءة القرآن بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكره مع عبد الله بن عمرو بن العاص؟ يقرأ كل القرآن في ثلاث، نعم، اللي هو أكثر ما يستطيع أن يقرأه المسلم من ورده أن يكون في ثلاث، يختم في ثلاث الآيات. إيه لا، وما وأقله ما يكون في شهر، أقله ما يكون في شهر. فإذا هو في مرحلة في محيط الثلاث إلى الشهر يعتبر من ماذا؟ من السابق. إن لم يختم في شهر، ختم في شهرين أو أكثر، نعتبره من ماذا؟ مقتصد. والذي لا يختمه إلا في رمضان أو قد لا يختمه أبدا نعتبره ماذا؟ ظالم لنفسه. إذا المقصد من ذلك أنه يمكن أن يركب من كل الطاعات ثلاثة أصناف وتكون داخل ضمن معنى الآية. لماذا؟ لأن الآية جاءت عامة مطلقة ولم تخصص نوعا من الطاعات، فجاز للمفسر أن يذكر مثالا من أمثلة الطاعات. وهذا يفيد في حال ما إذا كنت تريد الوعظ في نوع من أنواع الطاعات أن تذكر هذه الآية وتشير إلى جميل. نعم الموضوع الذي تتكلم فيه تشير فيه إلى مراتب الناس فيه. جميل. وهذه فائدة معرفة أصول التفسير للوعاظ لكي يعرفوا كيف يستطيعون أن يستفيدوا من الآيات ومن اختلاف المفسرين في أن يعرضوا الوعظ الذي يريدونه ويكون وعظا علميا يعني مبني على قواعد جميل. علمية. جميل. هذا ما يتعلق الآن بهذا المثال. نريد الآن منكم إذا كان في أمثلة أخرى ما أدري لو نرجع للمثال الذي ذكرته السائلة. نعم لا اللي ذكرته لا اللي هو في وأقم الصلاة أول ما بدأنا بالحلقة في قول سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات يذهبن السيئات. فسرت نعم. الحسنات بالصلوات. نعم. وفسرت بذكر الله. نعم. وقيل بل الحسنات لفظ عام يشمل كثيرا كثيرا من الأمثلة للأعمال الصالحة. جميل. يعني الآن إذا أخذنا الآن المثال هذا إنه إن الحسنات يذهبن السيئات. هل الله سبحانه وتعالى خص نوعا من الحسنات في هذا الخطاب؟ طيب. من قال بأن الصلوات ننظر هل الصلوات من الحسنات؟ نقول نعم. هل الصلوات هي كل الحسنات؟ لا. إذن صارت الحسنات جزء أو مثال آسف صارت الصلوات مثال للحسنات. كذلك نقول في من قال إنه ذكر الله هل ذكر الله من الحسنات؟ نقول نعم. هل ذكر الله هو كل الحسنات؟ نقول لا. إذن أيضا هذا مثال. فلو أن أيضا قائلا قال وإن الحسنات يذهبن السيئات قال الحج نقول صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. لأنه مثال الآن. ولو قال قائل العمرة نقول له مثال. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال الحج والعمرة العمرة تكثر ما بينها والكلام عن تكفير الحسنات يذهبن ماذا؟ السيئات. إذن أي عمل من أعمال الطاعات الأصل فيها أنه يكفر السيئات. فإذا يدخل كل أعمال الطاعة في قوله إن الحسنات تكفر السيئات طبعا على حسب ما هو معروف أنه تكفير ماذا؟ الصغائر على الصحيح لأن الكبائر يلزم منها ماذا؟ التوبة. نعم وتكون تحت المشيئة. إذا المقصد إنه ننتبه إلى هذا الأسلوب من أساليب المفسرين اللي هو أسلوب ماذا؟ التمثيل. طبعا قد يقول قائل كيف فهمنا أن السلف أرادوا التمثيل ولم يريدوا التخصيص؟ كيف فهمنا؟ من السياق ربما. أي نعم نرجع صحيح. إلى السياق فنقول إذا ورد في سياقهم ما يدل على التخصيص قلنا أنه أراد التخصيص. وإذا لم يرد في سياقهم ما يدل على التخصيص قلنا بأنه إيش؟ تمثيل. لأن هذا يكثر في تفسيرهم يعني يكثر في تفسير السلف الإشارة إلى التمثيل للعمومات. فإذا لا نحكم على عبارات السلف بالتخصيص في مثل هذه التمثيلات للعموم إلا إذا ورد عبارة صريحة أراد بها المفسر التخصيص. واضح القاعدة هذه؟ يعني قاعدة نفهمها في كيف نعرف التمثيل من التخصيص. كيف نعرف التمثيل من التخصيص في عبارات السلف؟ نقول إنه الأصل عند السلف هو التمثيل ولا نحمل عباراتهم على التخصيص إلا إذا ورد القرينة في كلام أحدهم أنه يريد التخصيص. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين. نعم هذا الآن الموضوع الذي ذكر الشيخ الإسلام يتعلق بقضية عبارات النزول أو أسباب النزول. يقول قد يجيء كثيرا من هذا الباب اللي هو باب التمثيل للمعنى العام التمثيل للمعنى العام أو لللفظ العام قولهم هذه الآية نزلت في كذا قال لا سيما إذا كان مذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير الآخر كلامه فقط ملحوظة ننتبه لها. قال إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس. هذا طبعا هذا من المواطن التي وقع فيها الغلط البين، لأن الذي نزلت فيه إنما هو أوس بن الصامت. وكما قلت لكم سابقا في بداية مقدمة المؤلف أنه قد وقع فيها بعض الأخطاء التي كان سببها ما هو الإملاء، كان سببها الإملاء وأنها لم تراجع. فمثل هذا الخطأ الواضح الذي لا يتصور أن يقع فيه شيخ الإسلام إنما يكون من باب سبق ماذا الذهن، فكتب اسم ثابت بن قيس، وإنما المراد الصواب أنه امرأة أوس بن الصامت. الآن هذه القضية قضية مهمة، اللي هي أن أسباب النزول أو أن عبارات النزول نزلت في فلان وفي فلان أنها إيش تعتبر؟ من باب المثال، من باب المثال. فإذا إذا وردنا أي عبارة للسلف نزلت في كذا في لفظ عام، يعني اللفظ عام وقالوا نزلت في كذا، نعتبرها مثالا، نعتبرها ماذا؟ مثالا. واضح الفكرة الآن؟ طيب إذا اعتبرنا هذه مثالا أيضا، هل نستطيع نحن اليوم أن نستفيد من هذا الأسلوب ونعبر بنفس ما عبر به السلف؟ جميل، تنزيل على الواقع، تنزيل على الواقع أحداث. مثلا على سبيل المثال، لو أن مفسرا، لو أن واعظا أو متحدثا قال أراد يفسر إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه الآية، هذه السورة تتحدث عن فضل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد اختصه بهذا النهر العظيم، وقال في آخرها إن شانئك هو الأبتر. لما يرجع الأقوام المفسرين بعضهم يقول إن شانئك أبو جهل، وبعضهم يقول العاص بن وائل، وبعضهم يقول وليد بن مغيرة، يقول نزلت في فلان أو يقولون هو فلان. عباراتهم هذه هل معنى ذلك أن الأبتر هو فلان فقط؟ نقول لا، لأن الله قال بالعموم إن شانئك هو الأبتر. فلو قال مفسر اليوم أو من أراد أن يبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم، من قال إن باب الفاتيكان اليوم قال نزلت في باب الفاتيكان، هذه عبارته، هل نقول عبارته صحيحة أو غير صحيحة من ناحية المعنى؟ من ناحية المعنى صحيح، صحيحة. ليس مراده لما يقول نزلت أنها مختصة به، إنما نزلت فيه وفي أمثاله. ولهذا ورد التعبير العلماء عن مثل هذا الأسلوب، أن السلف حينما يقولون نزلت في فلان مراده من نزلت فيه وفي ماذا؟ وفي أشباهه، نزلت فيه وفي أشباهه. فأي مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك يدخل في معنى قوله إن شانئك هو الأبتر. لكن اللي أردت أن ننتبه له إنه لو عبر بعبارة نزلت فيه فإنه لا يعني ذلك أنه يريد أنه هو سبب النزول، وإنما المراد أنه يدخل بحكم الآية كما سيأتي إن شاء الله تحريره لاحقا. لكن الفائدة نستفيدها الآن اللي ذكر شيخ الإسلام أرادها هي النص على أن أن أسباب النزول تعتبر أمثلة للمعنى العام أو للفظ العام الوارد في الآية. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل في الواقع بقي 5 دقائق، إذا أردت أن نأخذ بعض الأسئلة من الموقع. أحسن الله إليكم. الأخت نوال عبد اللطيف من الكويت تسأل، تقول ما معنى الحد المطابق؟ الحد طبعا هذه من التعريفات المنطقية. الحد المطابق يعني لو قلنا عرف المنزل، يعني عرف البيت، تقول البيت هو مثلا بناء يتألف من غرف وكذا وكذا وكذا، تذكر كل ما في البيت، هذا تعريف بالحد إيش المطابق. يعني كانت تعرف المحدود تعريفا تاما، بحيث أنه يفهم منه السامع كل ما يتعلق بهذا المعرف. مثل ما نقول ما القرآن، تقول كلام الله المنزل على محمد المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر صوره، هذا يعتبر اسلوب في الحد إيش المطابق، بحيث أنه إذا سمعه السامع يعرف أن المراد هو القرآن الذي يتلوه المسلمون ليل نهار، ولا يختلط بغيره، لا يختلط بغيره، لأنه إذا اختلط بغيره صار لم يكن حدا مطابقا، بل يكون فيه إيش أنه لم يكن مانعا لأنه دخل في غيره. وإذا قالوا في حد مطابق أن يكون جامعا مانعا، جامعا لما يتعلق به من جميع الأوصاف، ومانعا لغيره أن يدخل معه. يلاحظ مثلا التجويد والقراءات على سبيل المثال، لما أقول في تعريف التجويد، التجويد هو تحسين ألفاظ، تحسين الصوت بألفاظ القرآن. وأقول في القراءات تحسين الصوت بألفاظ القرآن، ما تمايز. لكن لما نقول التجويد تحسين الصوت بألفاظ القرآن، والقراءات هو معرفة اختلاف القراء في ألفاظ القرآن، اختلف صار فيه تمايز يعني عن هذا عن هذا. طيب لا. أحسن الله إليكم. فقط الشيخ حتى نختم المتن يعني بقي فقرة صغيرة الذي يظهر أنكم شرحتموها يا شيخ اللي هي 30 رقم 30 صفحة 66. لا هذه يبغى لها يبغى نرجعها إن شاء الله الدرس القادم. إيه نعم، لكن كان في عندك سؤال عن دخلة و... طيب إيه نعم، الأخت لولو إبراهيم تسأل عن المترادف. تقول يا شيخ، يا شيخ أنا فهمت من كلامك عن المترادف غير ما نعرفه، فالذي نعرفه ونفهمه أن الترادف هو معنى الكلمة مثل ولج دخل، أليس هذا هو الترادف؟ هذا أيضا يدخل في الترادف، لأنه ولج ودخل تدل على إيش؟ معنى واحد، نفس القضية، فهذه داخل أيضا في الترادف. لكن هذا تعريف، لماذا ما معنى ولج أو ما معنى دخل معناه ولج، أو ما معنى ولج معناها دخل. وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيل له في آخر الكلام عن تفسير السلف في قضية تقريب المعاني في مثل هذا الموضوع. طيب أحسن الله عليكم. الأخت طموح من السعودية تقول مثال على النوع الأول، هذه مشاركة، مثال على النوع الأول من اختلاف التنوع، قوله تعالى وكأسا دهاقا، فقد قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية. صحيح الله. هذا المثال أيضا ذكرته في مقدمة جزء عامة، ولكنه أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن الخلاف هنا ليس في الكأس، وإن الخلاف في ماذا؟ في معنى دهاقة. هذا المثال ذكرته في تفسير جزء عامة في مقدمة التفسير على أنه من هذا النوع، لكن ظهر لي أنه أيضا خطأ، لأن الخلاف إنما هو في معنى دهاقة وليس في معنى وليس في الكأس. لكن لو عبر عن الكأس بتعبيرات صار إيش؟ مسمى واختلط أوصافه. لكن في دهاقة هو وصف، ما معنى هذا الوصف؟ فسيدخل هذا النوع لدهاقة في النوع الثالث الذي سيأتينا إن شاء الله لاحقا، يكون أكثر له أكثر من معنى بإذن الله. أحسن الله إليكم. مريم العتيبي تسأل في واقع عن الكتاب، تقول نحن نتابع معكم في قراءة المتن من مقدمة الشيخ، لكن وجدنا اختلاف في العبارات، والكتاب المعتني به فواز أحمد زمرلي، فهل نكمل به رغم اختلاف بعض العبارات؟ وجزاكم الله خير. نعم ممكن يكمل، لأنه هو يذكر اللي كان في بعض طبعاتكم، يذكر في الحاشية اختلاف بعض اختلاف الطبعات، فالمسألة اختلاف في بعض الأشياء ليس في كل في كلها. احنا المعتمد عندنا اللي هو طبعة الدكتور عدنان زرزور، هي اللي اعتمدتها، وطبعا عندنا طبعة الفتاوى فيها أيضا خلاف في بعض الألفاظ، وكذا طبعة هذا زمر اللي أيضا فيها بعض الخلافات، لكن الخلافات لا تؤثر. طيب، لا تؤثر في أصل المثل. جميل. أحسن الله عليكم. نختم الشيخ بسؤال إذا أردتم أن يبحث فيه الأخوة في الأكاديمية. والله ما زال هو السؤال قائم اللي ذكرناه قبل، يعني نعيده. نعيده نعم، إنه نريد مثال للنوع الأول اللي ذكره شيخ الإسلام، اللي اتحاد المسمى واختلاف الوصف. اتحاد المسمى واختلاف الوصف، وكما قلنا ينتبه إلى الضابط، إنه المسمى واحد لكن عبروا عن هذا المسمى بماذا؟ بأوصاف متعددة. مثل ما لو قلنا مثلا الحاقة ما الحاقة، لو قالوا الحاقة يوم القيامة، أو قالوا الحاقة هي الواقعة، أو قالوا الحاقة أي اسم من أسماء القيامة الأخرى، نقول هذا نعم المسمى واحد والأوصاف مختلفة، فهذا هو ضابط هذا النوع. فأتمنى أيضا لو استطعنا أن نحصل على يعني أمثلة لهذا النوع. شكر الله لكم شيخنا، ونلتقي بإذن الله في الدرس القادم بإذن الله. الله يبارك الله عليكم. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.